الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. طيب، ثم انتقل بعد ذلك إلى مبحث عقدي جديد وهو الإيمان. يا إخواني، الإيمان فيه قاعدتان خطيرتان. القاعدة الأولى: الإيمان اعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان. هذه أنتم تحفظونها كما تحفظون أسماءكم ولا لا؟ لكن والله جميع أهل القبلة ضلوا فيها، ضل فيها المعتزلة وضل فيها الأشاعرة والجهمية والماتريدية والكلابية، ظلوا فيها، لكنها على قلوبنا مثل العسل. ما الدليل على أن الإيمان اعتقاد في الجنان؟ قول الله عز وجل: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال الله عز وجل: من الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه. إذن الإيمان اعتقاد القلب. طيب، هل يبقى الإيمان في القلب ولا يخرج على اللسان؟ أي كل شيء تؤمن به فلا بد أن تنطق به. أما الإيمان القلبي بدون نطق لساني ما ينفعك عند الله. ولذلك لو آمنت يا علي بأن الله واحد في ألوهيته لكن ما قلت أشهد أن لا إله إلا الله، ما تدخل في الإسلام. يا ناس، أنا مقر بها في قلبي. يقول: ما يكفي، الإيمان نطق باللسان. انطق باللسانك. ما الدليل على أن الإيمان نطق باللسان؟ قول الله عز وجل: قولوا آمنا، ولم يقل اعتقدوا، ولم يكتفي منهم بالاعتقاد بل أمرهم بالقول. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 أو قال 70 شعبة، فأفضلها إيش؟ قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ما الدليل على أن الأعمال من الإيمان؟ قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما المقصود بالإيمان هنا؟ الصلاة. فسمى الصلاة إيمانا مع أنها عمل جوارح، فالصلاة عمل جوارح وعمل الجوارح من الإيمان، وإماطة الأذى عن الطريق جعلها شعبة من شعب الإيمان وهي عمل جوارح. وكل من أخرج العمل عن دائرة الإيمان فهو من المرجئة. والعمل الذي هو ركن في الإيمان هو جنس الأعمال، لا أحدها إلا بدليل وتفاصيلها تطول. القاعدة الثانية: الإيمان يزيد وينقص، فيزيد بالطاعات حتى يبلغ كماله، وينقص بالمعاصي والسيئات حتى لا يبقى منه شيء. وأما أركان الإيمان فهي 6 أركان قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله: ما الإيمان؟ قال: الإيمان ساعدوني أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالله لا يتم إلا إذا آمنت بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وأسمائه وصفاته. الإيمان بالملائكة لا يتم إلا إذا آمنت بوجودهم وأسمائهم وصفاتهم وأعمالهم. الإيمان بالكتب لا يتم إلا إذا آمنت أنها كلام الله، التوراة كلام الله، الإنجيل كلام الله، منزلة غير مخلوقة من الله، بدأت وإليها وإليه تعود، وصدقت أخبارها التي لم يدخلها التحريف ولا التغيير والتبديل، وعملت بأحكامها التي لم تنسخ. الإيمان بالأنبياء لا يتم إلا إذا آمنت بأن الله قد بعث في كل أمة رسولا، وأن زبدة رسالتهم هي الدعوة إلى التوحيد الألوهية، وأن رسالتهم حق وصدق من الله، وآمنت بأسمائهم التي وردت في الكتاب والسنة، وآمنت بأنهم قد ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده، وكل دعوة للنبوة بعده فغي وهوى. الإيمان باليوم الآخر هو أن تؤمن بكل حقيقة ذكرها النص بعد الموت، فتؤمن بالموت وبسؤال القبر ونعيمه وعذابه، وتؤمن بالبعث والجزاء والحساب، وتطاير صحف الأعمال والصحائف، نشر الصحائف، والميزان والحوض والقنطرة والصراط، والجنة والنار، وأنهما باقيتان دائمتان أبدا لا تثنيان ولا تبيدان. وأما الإيمان بالقضاء والقدر فهو 4 مراتب: أن تؤمن بأن الله قد علم كل شيء، ثم كتب علمه في اللوح المحفوظ، ثم شاء الأشياء وخلقها. إذن علم فكتابة فمشيئة فخلق،